نكمل إن شاء الله تعالى خاتمة هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم. هذه خاتمة هذا الكتاب، وهي خاتمة نافعة فيها أصل الدين، وهي من غزير علم الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له. قال: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بذكر مسألة عظيمة مهمة، هكذا يثني عليها الشيخ. وسنرى عظم هذه المسألة تفهم مما تقدم، ولكن نبرد لها الكلام لعظم شأنها، لأنها أصل الدين، وبها بعثت الأنبياء والمرسلين، لأنها أصل الدين وبها بعث الله الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. وقد قدم أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، قدم المصنف رحمه الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فتبين لنا أن العبادة أربعة أنواع، فيتبين لنا مما عرفت به العبادة أن العبادة أربعة أنواع: عبادة ظاهرة وعبادة باطنة. والعبادة الظاهرة قسمان، والعبادة الباطنة قسمان. فالعبادة الظاهرة منها ما هو ظاهر على الجوارح، منها ما هو ظاهر على الجوارح، وهذه مثل الصلوات الخمس والحج والصيام ونحو ذلك، هذه تسمى عبادات ظاهرة لأنها تعمل بالجوارح الظاهرة، هذه عبادات ظاهرة، هذه عبادة الجوارح الظاهرة، فهي أعمال ظاهرة، هذه تسمى أعمال ظاهرة، هذه تسمى أعمال ظاهرة. وهناك أعمال باطنة، وهي التي تكون بالقلب، هناك أعمال باطنة تكون بالقلب، كالخوف والخشية والإنابة والتوكل والخضوع ونحو ذلك، هذه عبادات قلبية وهي أعمال القلب. إذن عندنا الأعمال أعمال الجوارح، وعندنا الأعمال أعمال القلوب، وعندنا أيضا القول قول اللسان، هذه عبادة ظاهرة، أقوال اللسان تسمى أقوال اللسان، كالأذكار وقراءة القرآن والتلفظ بالشهادتين ونحو ذلك، هذه عبادة قولية باللسان وهي ظاهرة أيضا. وهناك أقوال القلوب وهي عبارة عن الصدق والإقرار، هناك أقوال القلوب وهي عبارة عن الصدق والإقرار، أن يصدق ويقر، هذه عبادة قول القلب. إذن عندنا القول قولان والعمل عملان، عندنا القول قولان والعمل عملان، قول اللسان وقول القلب، وعمل الجوارح وعمل القلب. فالعبادة أربعة أنواع: تكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. العبادة تكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. فما هي العبادة التي تكون بالقلب؟ عندما يا أخوان ما هي العبادة التي تكون بالقلب؟ عندك يا أبو معاذ إيش العبادة التي تكون بالقلب؟ العبادة التي تكون بالقلب منها أعمال القلوب كالخوف والرجاء والإنابة والخشية والتوكل والخضوع ونحو ذلك. ومنها قول القلب وهو التصديق والإقرار. وعبادة اللسان إيش عبادة اللسان؟ عند الله قول اللسان مثل قول لا إله إلا الله، تكبير الأذكار. وعندنا عمل الجوارح عبارة عن إيش عمل الجوارح؟ كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك. إذن العبادة تكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. فإفراد الله بالعبادة لا بد أن يكون بالقلب، ولا بد أن يكون باللسان، ولا بد أن يكون بالجوارح. قال رحمه الله تعالى: فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. من لم يوحد الله بقلبه فليس من المسلمين، ومن لم يوحد الله بلسانه فليس من المسلمين، ومن لم يوحد الله بجوارحه فليس من المسلمين، لأنه لم يصرف العبادة لله وحده تبارك وتعالى، فهذا من المشركين. فمن لم يوحد فقد أشرك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون علي وكيلا. فمن لم يوحد الله فقد أشرك، شاء أم أبى. قال رحمه الله: فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به، يعني عملا ظاهرا، عرف التوحيد بقلبه، عرف التوحيد بقلبه لكنه لم يعمل به بجوارحه، فهذا كافر معاند. قال رحمه الله: فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. قال سبحانه: فرعون وجحدوا بها، أي بألسنتهم وظاهرهم، واستيقنتها أنفسهم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلأجل الكبر يرفض أن ينطق بلسانه بالتوحيد أو يعمل بجوارحه، فهذا معاند، لأن قلبه قد تيقن الحق لكنه لم يعمل به. هذا معاند، هذا كافر كفر عناد عياذا بالله. وإبليس قال: ربي فأنظرني، قال ربي بما أغويتني. فيعترف بالربوبية لكنه لا يقر عملا، لا بلسانه ولا بعمله. إبليس لم يعمل واستكبر، إلا إبليس أبى، أي رفض العمل واستكبر وكان من الكافرين. فكفره كفر إباء واستكبار، وهذا غالب كفر الكافرين. غالب كفر الكافرين كفر إباء وعناد واستكبار. قال ابن القيم: فالكفر ليس سوى العناد. قال ابن القيم رحمه الله: فالكفر ليس سوى العناد ورد ما جاء الرسول به لقول فلان. فكفرهم كفر عناد استكبار إباء، هذا نوع من أنواع الكفر، به كفر كثير من الكافرين من اليهود ومن فرعون وإبليس قال وأمثالهما كاليهود. قال رحمه الله: وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق. قال: وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق، ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعداء. يعني لا يعملون بالتوحيد، لا يفردون الله بالعبادة بالتوحيد، فهم يشاركون المشركين مماشاة معهم على شركهم، خوفا على دنياهم، خوفا على دنياهم. فتراهم يجاملون الكافرين، فإذا قلت لهم قالوا نحن نقر أن هذا باطل ونؤمن أن هذا حق، لكن لا نقدر أن نفعله لأجل تعطل مصالحنا الدنيوية، ولكن لا نقدر أن نفعله يعني لأجل دنيانا ومصالحنا، فنخاف عليها. كما قال الله في من يتولى اليهود، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، إلى أن قال يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فهم يخافون أن يحاط بهم فيحرموا دنياهم، فلأجل هذا يجاملون على حساب التوحيد. فهل هؤلاء من المسلمين؟ وإن الجواب هم من الكافرين من المشركين، فإن قال قائل فإنهم يقرون بالتوحيد بقلوبهم، قيل التوحيد قول القلب، التوحيد لا بد أن يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. قال رحمه الله تعالى ولم يعرف المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، يعني التي لا تكون أعذارا عند الله، ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار التي لا يعذرون بها عند الله. وأصل عذرهم خوفهم على دنياهم، سواء كان في مال أو في جاه أو في منصب أو في ولد أو في عشيرة أو نحو ذلك، مآل أمرهم الخوف على دنيا. قال رحمه الله ولم يعرف المسكين، هذا مسكين يظن أنه يوافق الكافرين ظاهرا وباطنه مع الموحدين، فيظن أنه بهذا من الناجين ومن المرضي عليهم عند الفريقين، هذا مسكين هو منهم، وإن أقر بقلبه بالتوحيد ما لم يعمل به. قال رحمه الله تعالى ولم يعرف المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني أمرهم أمر دنيا. قال وغير ذلك من الآيات، فقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ثم يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويجحدون بألسنتهم نبوته وبأعمالهم دينه، فهؤلاء من الكافرين، هؤلاء يعتبرون من الكافرين. قال فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، فهذا يظهر هذا الصنف عند اشتداد شوكة التوحيد، يظهر صنف المنافقين عند قيام دولة التوحيد وظهور التوحيد وعند قوة التوحيد، يظهر هذا الصنف من الناس، باطنهم الكفر وظاهرهم الإسلام، باطنهم الكفر وظاهرهم التوحيد، فهم لا يعتقدون بقلوبهم التوحيد. وهؤلاء إذا ماتوا كما في حديث البراء بن عازب وغيره، إذا ماتوا يأتيهم الملكان فيسألانهم ويقولان لهم من ربك وما دينك، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيقال لا دريت ولا تلي، في بعض ألفاظ الحديث فأما الكافر أو المنافق والمرتاد، فهذا لم يقر الإيمان بقلبه ولم يقر التوحيد بقلبه، هذا أيضا كافر، لأن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. قال وهو شر من الكافر الخالص، لعظم نكاية هؤلاء بالدين، فكم من معقل للإسلام قد هدموه وكم من حصن قد خربوه بعد أن كان مشيدا. يظهرون عداوة الدين في قالب محبته، ويظهرون النصح والصلاح وهم أهل الخيانة والفساد، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. شاهد من هذا، هذا حال المنافقين. بلية الإسلام بالمنافقين شديدة، لأنهم يظهرون أنهم منه وأنهم له ناصحون وأنهم فيه مخلصون، وهم منافقون شر من الكافرين. فهؤلاء خطرهم عظيم، ولهذا وجب جهادهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فبلية الإسلام بهم عظيمة. قال: وهو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذا لعظم شأنهم وضررهم. قال: وهذه مسألة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. يعني أن التوحيد قول باللسان، التوحيد يكون بالقول وبالقلب، يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. قال: وهذه مسألة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه أو جاهه أو ملكه، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا. فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله. أولاهما ما تقدم قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح أو المزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص دنيا، من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد، أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. تقدم الكلام على هذا، وأن هؤلاء فيهم خلاف، هل كانوا منافقين أم هم من المؤمنين؟ وظاهر الآية أنهم من المؤمنين، وأنهم كفروا بسبب كلمة قالوها، اعتذروا عنها بأنهم لم يقصدوها، ومع هذا كفرهم الله سبحانه: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهم كانوا غزاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم ينفعهم غزوهم ولا مجالستهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وفي هذا أن المزح لا يعذر به، فمن مزح أو هزل فليس المزح ونحو ذلك من أعذار الكفر، ليس المزح ولا غير ذلك من أعذار الكفر، لأن صاحبها مريد للتلفظ بكلمة الكفر، لأن صاحبها مريد قاصد للتلفظ بكلمة الكفر. فمثل هذا لا يعذر بها، والمزاح لا ينافي القصد، المزاح لا ينافي القصد، المزاح والضحك لا ينافي القصد، فإنه قصد أن يمزح بالدين، وقصد أن يهزأ بشيء من الدين، فهذا قاصد لقوله، وهذا كاف في تكفيره. وإن زعم أنه لم يرد الاستهانة فقصد الفعل كاف في تكفيره بخلاف المكره فلم يقصد الفعل، فالقصد قصدان، قصد فعل وقصد ما يتضمنه الفعل، فمن قصد الفعل جرى عليه حكمه. وإن زعم أنه لم يقصد الاستهانة والاستخفاف، قال رحمه الله: تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاهل أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها، ومن هذا كفر هرقل كما في الصحيح. فإنه جمع الروم وغلق الأبواب ودعاهم إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فحاصوا حيصة الحمر فخاف على جاهه وملكه، ثم قال لهم: إنما بعثت ذلك لأختبر ثباتكم على دينكم أو كما قال. فهذا كفر وبقي على كفره لأنه خاف على ملكه وجاهه. قال رحمه الله: أو مداراة لأحد، وهذا فيه خصة عظيمة، أن يغضب الرب سبحانه بالشرك ليرضي فلانا وفلانا حتى لا يؤذوه في عرضه أو في ماله أو في جاهه، يداريهم مداراة. وهل مثل هؤلاء يسلمون منهم؟ الجواب: لا يسلمون، بخلاف من توكل على الله فإنه يسلم، واعتصم بالله فإنه ينجو، واستعاذ بالله فإنه يكفى، كما قال ربنا سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فلو أنهم لم يتبعوا دين الله سبحانه لكان الكافرون لكان الكفار قد تسلطوا عليهم، وهذا من سنة الله سبحانه، أن من أرضى الله من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أغضب الناس برضى الله سبحانه رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فرضاء الناس غاية لا تدرك، فكلهم ليسوا راضين عنه، فأرض ربك سبحانه، فإنه إذا رضي عنك فاك سبحانه ووقاك سبحانه. قال رحمه الله: أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها، هذا لأنه يقصد فعل ذلك الأمر ولا يعتذر، هذا قصد إرضاء الكافرين بسخط رب العالمين. أن أولئك فإنهم يقولون: نحن لم نقصد سخط الله ولا سخط رسوله، إنما كنا نخوض ونلعب ونقطع عناء الطريق، هكذا يقولون أما هذا فإنه يرضيهم فيعبد غير الله سبحانه لأجل أن يداري فلانا وفلانا حتى لا يمسه أحد بسوء، فهو يقصد غضب الرب. قال رحمه الله تعالى: والثانية قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله. شاهد أن الإكراه يعذر به، الإكراه يعذر به، وأما وكذلك يعذر أيضا بالإكراه إذا كان عن طمأنينة القلب، يعذر بالإكراه إذا كان عن طمأنينة القلب، لأن الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان، يعني فتلفظ بكلمة الكفر فسب الدين أو نحو ذلك، فلا بد من تحقق الضرر، وأن يكون الضرر ضررا يعذر بارتكاب كلمة الكفر فيه، أما الضرر الخفيف الذي يتحمل فيصبر ولا ينطق بكلمة الكفر بذلك، فلا بد أن يكون الضرر متحققا، وأن يكون الضرر مما يعذر به، كأن يهدد بالقتل فيعصم نفسه ويعطيهم كلمة حتى يطلقوه ويتركوه، هذا ضرر متحقق، فمثل هذا يعذر. أما بعض الناس فإنه يتوسع في باب الضرر ويتوسع في دعوى الإكراه حبا للترخص، فمن أكره إكراها يعذر به على قول كلمة الكفر وألجي إلى ذلك إلجاء يعذر به، فنطق بكلمة الكفر فإنه إذا كان عن بعد طمأنينة القلب بالإسلام والإيمان يعذر بما تلفظ به. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أما من شرح صدره بكلمة الكفر فهذا لا يعذر، من شرح صدره بكلمة الكفر لا يعذر. ومثال ذلك قصة ما ذكره طارق بن شهاب في قصة الرجل الذي كان في بني إسرائيل، قيل له قرب شيئا فرفض فقتل، وقيل للآخر قرب ولو ذبابا فقرب فقال أيش، قال وأيش ذباب، كما هو في لفظ ابن أبي شيبة في المصنف، قال وأيش ذباب، يعني استهان به وشرح صدره به بالتقرب إلى غير الله، وانفتح لذلك قلبه فقرب ذبابا فدخل النار لأنه شرح بالكفر صدره، قال وأيش ذباب، استهانة به فعبد غير الله شارحا صدره بالكفر، فمثل هذا لا يعذر، ولهذا فهو في النار، ولهذا يكون في النار عياذا بالله. أما المكره الذي يلجأ إلى الإكراه فالأولى له أن يصبر، فإن لم يصبر فيجوز له أن يقول كلمة الكفر إذا كان قد تحقق فيه الإكراه والإلجاء المعذر، وليس بمجرد الشيء اليسير ينطق. ولهذا أنكر الإمام أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن وهجر بعض أكابر العلماء، قال هؤلاء لم يكرهوا، يعني أنهم لم يصل بهم الأمر إلى أن يكونوا مكرهين، فهجرهم الإمام أحمد رحمه الله ورحمة الله عليهم جميعا. وكذلك أيضا هناك أعذار أخرى للتكفير، منها الجهل، ومنها التأويل، ومنها الخطأ، فليس كل من وقع بالكفر كان كافرا حتى تقام عليه الحجة الرسالية ويبلغه الدين، فإن بلغه الدين والقرآن فقد قامت عليه الحجة، ولا يشترط أن يفهم فهم أبي بكر وعمر. فمن ذبح لغير الله كفر، ومن سجد لغير الله كفر، ومن استغاث بغير الله كفر. نكفره بعينه إذا بلغه القرآن ودين الله سبحانه، إذا سمع بالدين يكفر بعينه، ثم ينصح، ينصح ويبين له، فإن رجع فعلى خير هو، وإن لم يرجع فهذا كافر كفرا أكبر، كافر كفرا أكبر. والكلام على موانع التكفير وتفصيل الكلام فيها يكون في نواقض الإسلام إن شاء الله تعالى. وإنما الشيخ نتعرض للإكراه ليبين الفرق بين المكره الذي يعذر وبين المفرط الذي يحب الدنيا والجاه والمنصب فيداري بكفر. فالخلاصة أن هذا من توفيق الله سبحانه للشيء. فإن أول مسألة بدأ بها هذا الكتاب هي عين المسألة التي ختم بها الكتاب. قال في أول الكتاب: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. وقال: ولنختم الكلام إن شاء الله بذكر مسألة عظيمة مثل مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. وهذا عين قوله فيما تقدم: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعباد، لأن العبادة تكون بالقلب وباللسان وبالعمل. فهذا من حسن تصنيفه رحمه الله حتى يكون على ذكر من الموحد أن التوحيد هو المقصود من هذه الرسالة، وأن تقريره هو المراد. فيبدأ المصنف رسالته بمسألة يختم بها نفس الرسالة. هذا من توفيق الله سبحانه له في هذا الكتاب. وهذا الكتاب كما تقدم لعله أقوى كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كتاب حجج، وهو غزير المادة العلمية كما يعرفه من تأمل في ألفاظ ومعاني. وبقي مسألة أخرى، وهي: هل الإكراه يكون بالقول وبالفعل أم الإكراه خاص بالأقوال؟ فيها قولان لأهل العلم، فيها قولان لأهل العلم ولأئمة الدعوة أيضا قولان. القول الأول أن الإكراه لا يكون إلا بالأقوال، فمن أكره على فعل فعمل الكفر بفعله فهذا لا يعذر بكفره، لا يعذر بكفره، لأن الإكراه خاص بالأقوال. والقول الآخر أن الإكراه يكون على الأقوال والأفعال، فمن وصل إلى حد الإكراه المعذر والإلجاء المعذر فسجد لغير الله لا يكفر، سجد لغير الله لا يكفر، أو ذبح لغير الله لا يكفر، إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. وهذا هو الراجح في هذه المسألة، هذا هو الراجح في هذه المسألة، أن الإكراه يكون بالأقوال وبالأفعال. ومن أئمة الدعوة من يرى أن الإكراه لا يكون إلا بالأقوال. بقي أيضا أن يقال نؤخر إن شاء الله، نحن الآن الذي ينبغي أن نقرأ كتاب تطهير، كتاب تطهير الاعتقاد، لكن نؤجله لشهرين أو ثلاثة ونقرأه بعد كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى مع الإخوان الذين يقرأ معهم كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها، كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها. فبعد ذلك بفترة يقرأ كتاب التوحيد، وبعده نرجع إلى تطهير الاعتقاد إن شاء الله تعالى. بقي أيضا شيء آخر، هناك شريط أو شريطان قراءة مع الشيخ أحمد النجمي، وهو من الراسخين في هذا العلم، فيها مباحثة حول كثير من مسائل هذا الكتاب، يستفيد منها الناظر، يستفيد منها الناظر والمتأمل والسامع إن شاء الله تعالى. من أراد أن يسمعها فليسمعها، مباحثة مع الشيخ أحمد رحمه الله حول مسائل هذا الكتاب، من أراد أن يسمعها يسمعها إن شاء الله، توضع في تسجيلات الوادع رحمه الله. رحمه الله. توضع إن شاء الله في تذكيرات الوادي، من أراد أن يسمعها يسمعها، فيها فوائد ومناقشات مع الشيخ في غاية النفاذ. قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا ينتهي كتاب كشف الشبهات، وقيمته العلمية لا تخفى على طالب علم. فنسأل الله أن يرحم مصنفه وأن يغفر له وأن يوفقنا للقيام بالتوحيد حق القيام، فإن الإنسان لا يغتر بعمله ولا بما قرأ. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية كما ذكره ابن القيم في منزلة الرجاء من كتابه مدارج السالكين: إني لازلت إلى الآن أجدد إسلامي ولا أعرف لي إسلاما جيدا. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إني لا أزال إلى الآن أجدد إسلامي ولا أعرف لي إسلاما جيدا حتى الساعة، أو كما قال. فيحتاج الإنسان إلى دوام النظر في التوحيد والعمل به، فهذا أمر عظيم جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كان عنده شيء يسأل. قاله شيخ الإسلام في مدارج السالكين لابن القيم حكاه عن شيخه.